تفسير الآية 35 من سورة المعارج، يقول تعالى: أولئك في جنات مكرمون، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحسنة الطيبة الذين وصفوا في الآيات السابقة، هم حتما يوم القيامة في جنات، أي في بساتين وقصور ليس فيها إلا النعيم التام الخالد، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وهم مكرمون فيها، أي مع ما هم فيه من تمام التنعيم والترفيه، يكونون أيضا في غاية التكريم، أي التعظيم والتوقير والتشريف من الله تعالى ومن خدمهم من ملائكته الكرام، بما يحقق لهم تمام السعادة. وكل هذا هو إضافة قطعا إلى سعادة الدنيا التي كانوا فيها، وكأنها كالجنة بسبب تمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم.